مصر جميلة. Mısır güzeldir. Suat öğrencilerini Mısır'a anlatıyor. مصر جميلة جدا. القاهرة مدينة كبيرة وهي قديمة جدا. المتحف المصري في ميدان التحرير قريب من فندق النيل. هناك مطعم ممتاز في فندق النيل في ميدان التحرير. وطبعا هناك الأهرام في الجيزة.